يعني لم نستكثر كلامه في الصحابة رضي الله عنه، لكن المشكلة أنه ينتسب إلى أهل السنة والجماعة ويقول هذا من التحقيق التاريخي. وهل أنت مكلف بالتحقيق التاريخي؟ تدخل في شيء لا تدري عنه ويترتب عليه خطورة وتشكك الناس في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوغر قلوب الناس على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواجب الإمساك عما شجر بينهم رضي الله عنهم. وقوله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وأصرح منه قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، هذا نهي عن سب أحد من الصحابة رضي الله عنهم. فالواجب أننا نترحم عليهم وأن نستغفر لهم، عملا بقوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وأن نكف ألسنتنا وأقلامنا عن الكلام في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ندافع عنهم ونرد على من يتنقص أحدا من الصحابة رضي الله عنهم، ونبطل قوله لأنه مخالف للعقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الواسطية يقول ما نقل عنهم إما أنه غير صحيح فهو من الكذب والدس، والصحيح منه صاحبه مجتهد، والمجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. وأيضا لهم من الفضائل ما يغمر ويغطي ما يحصل من بعضهم من الخطأ. هذا في الواسطية. وهناك زيادة ذكرها شيخ الإسلام وقول ما نقل عنهم، رقم واحد إما أنه غير صحيح فهو من الكذب والدس، هذا رقم واحد. رقم اثنين ايش اي لا في قبله جملة ذكرها شيخ الإسلام ان منه ما زيد فيه ونقص، يعني يكون أصل القصة صحيحة لكن إيش زادوا فيها، زاد فيها الكذابون أو نقصوا منها من أجل التنقص من الصحابة رضي الله عنه، زاد فيها ونقص أصحاب الأغراض والأهواء. هذا رقم اثنين. يعني الأول كذب، الأول رقم واحد غير صحيح وكذب على الصحابة رضي الله عنه. الثاني يكون قد زيد فيه ونقص، يعني أصل القصة صحيحة لكن زادوا فيها وأنقصوا من أجل الطعن في الصحابة. إيش؟ من باب الطعن في الصحابة رضي الله عنه. الثالث الصحيح منه الذي ليس فيه زيادة ولا نقص وهو صحيح هم فيه مجتهدون، هذا رقم ثلاثة. هذا رقم ثلاثة. قال والصحيح منه صاحبه مجتهد، والمجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. ثم فوق هذا لهم من الفضائل رضي الله عنهم ما يغمر ويغطي ما يحصل منهم من الخطأ والزلل، ولا نعتقد فيهم العصمة أنهم معصومون رضي الله عنهم، يقع منهم الخطأ مثل البشر، بشر مثل البشر، لكن لا كان ولا يكون مثلهم رضي الله عنهم. ولهم من السابقة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والأعمال الصالحة المكفرة للسيئات الشيء العظيم. قال الشيخ صالح الفوزان قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه لما اجتهد وكتب لأهل مكة وقال عمر رضي الله عنه دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدري يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وكان هذا الصحابي ممن شهد بدرا، حاطب رضي الله عنه ابن أبي بلتعة من المهاجرين، رجل من المهاجرين الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ولكنه ليس من قريش وإنما من بعض القبائل التي التصقت بقريش من الأحلاف وليس من صليبة قريش. فلما جاءت السنة الثامنة للهجرة وبعد صلح الحديبية ودخول الناس في دين الله أفواج أعداد كبيرة بعد الصلح، لأن الناس مشى بعضهم في بعض ويعني ترتب على الصلح الذي صار بين النبي صلى الله عليه وسلم والكفار كفار قريش أمن ومعاهدة ودخول الناس بعضهم في بعض، فسمعوا الدعوة الصحيحة فدخل أناس كثير، والعهد كان الصلح كان بين النبي صلى الله عليه وسلم هو وقريش، فنقضت قريش في تلك الآونة في السنة الثامنة. الصلح كان في السنة السادسة صلح الحديبية، في السنة الثامنة نقضت قريش العهد. فجهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشا قوامه 10,000 مع أنهم قبلها بثلاث سنوات ما معه إلا 2000 الذين كانوا في الخندق وأحاطت بهم الجيوش، فترتب على هذا الصلح خير عظيم، مع أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا كارهين كرها شديدا لهذا الصلح، وسماه الله جل وعلا فتحا. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم جهز الجيش 10,000 وعما الأخبار عن قريش، لا يريد أن يصل إليهم خبر أنه يجهز لهم وسيغزوهم. فلما بدأ بالتحرك والتجهيز وعلم بعض الصحابة رضي الله عنهم، كان من ممن علم حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه. حاطب رضي الله عنه خاف على أهله في مكة أن يحصل لهم ما يحصل، فكتب إلى قريش، كتب إليهم كتاب يخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه لهم لقتالهم، وكانت هذه بلا شك زلة كبيرة. وأرسل هذه الرسالة مع امرأة، فجاء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بخبر المرأة وهذه الرسالة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم 4 فوارس، الزبير بن العوام وعلي بن أبي طالب والمقداد بن الأسود ومرثد بن أبي مرثد رضي الله عنهم. قال فانطلقنا تعادى بنا خيلنا كما في الصحيحين. قال لنا اذهبوا إلى روضة خاخ تجدون فيها ضعينة، امرأة يعني معها كتاب، ايتوا بهذا الكتاب. فذهبوا إليها حتى وجدوا المرأة فقالوا لها أخرجي الكتاب. فقالت ما معي من كتاب. فقال لها علي رضي الله عنه لتخرجن الكتاب أو لنجردنك. فأخرجت الكتاب من عقيصتها من شعرها وأعطتهم الكتاب فرجعوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فتح الكتاب وقرئ عليه فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه إلى كفار قريش يخبرهم بمسير النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا حاطب؟ أتى به وقال ما هذا يا حاطب؟ فقال يا رسول الله والله ما فعلته ارتدادا عن ديني ولا محبة للكفر بعد الإسلام، ولكن لم يكن منكم أحد إلا ولأهله من يحميهم، وكنت امرأ ملصقا في قريش لست منهم، فأردت أن أتخذ يدا عندهم يعني جميل كي لو حصل شيء يحمون أهلي. ففعل هذا من أجل خوف في دنيوي وليس من أجل محبة لدينهم وإرادة لنصرهم على النبي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله إذن لي أضرب عنق هذا المنافق فقد خان الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه يا عمر فلعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال ففاضت عينا عمر رضي الله عنه لأن عمر كان من أهل بدر ولا شك أن أهل بدر يعني لهم منزلة عظيمة عند الله جل وعلا لما لاقوا وضحوا وصبروا مع النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن الشيخ أورد هذه القصة من أجل بيان أن للصحابة رضي الله عنهم من السابقة والعمل الأعمال الصالحة العظيمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكون يكفر ما يحصل ما قد يحصل منهم من الزلل. وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بقوله في بعض أعمال عثمان رضي الله عنه من حفر بئر روما أو تجهيز جيش العسرة قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم رضي الله عنه. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا استدل بإيش؟ بقول الله جل وعلا لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فلو حصل من بعض الصحابة رضي الله عنهم شيء من الزلل فلهم من الأعمال الصالحة الجليلة العظيمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكفر الله به عن سيئاتهم. حتى قال ابن المبارك رحمه الله تعالى في لما سئل عن من أفضل معاوية رضي الله عنه أو عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ليس من الصحابة، صحيح أنه خليفة عادل لكن ليس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سئل ابن المبارك من الأفضل قال لغبار أنف معاوية الذي أصابه في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من ألف من عمر بن عبد العزيز. الصحابة لا يدرك أحد من الناس فضلهم ولا كان ولا يكون مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أو على الأقل يقل قدرهم عنده وينقصون عنده. فهذا هو الخوف على شبيبة المسلمين وعلى الذين لم يتمكنوا من العلم أن يتأثروا بهذه الكتب التي تطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأنها تنشر الآن وتنمق وتخرج في أحسن إخراج من الطباعة ومن التجليد، ويروجونها في المعارض ويجدون ذلك فرصة لهم لينشروا ويشيعوا الوقيعة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف يكون صحابته من هؤلاء الذين وصفوهم بهذه الأوصاف القبيحة؟ هذا طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا هو تكذيب لكتاب الله، فإن الله أثنى على الصحابة رضي الله عنهم في القرآن العظيم في آيات، منها قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، يعني صفتهم في التوراة، فهم مذكورون في التوراة كما ذكر نبيهم صلى الله عليه وسلم. ومثلهم في الإنجيل الذي نزل على عيسى كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، فدل على أنه لا يغتاظ من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبغضهم إلا كافر، لقوله تعالى: ليغيظ بهم الكفار. فهذه هي علامة الكفر، فبغض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر ونفاق والعياذ بالله. وقوله بكلمة، يعني من تكلم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى، أي إذا تكلم في تنقص الصحابة بكلمة واحدة فهو صاحب هوى، إذا كان هذا يحصل بكلمة واحدة فكيف بالذي يؤلف كتبا في سبهم والوقيعة فيهم وتلمس العثرات لهم وتضخيمها؟ كيف بهذا إذا كان من نطق بكلمة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو صاحب هوى، يعني يتبع هواه، لأنه ما تكلم إلا لهوى في نفسه وبغض لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المؤلف هنا رحمه الله تعالى بعد أن تكلم عن فضل الصحابة رضي الله عنهم ومنزلتهم العظيمة، فضل الخلفاء الراشدين، ومن بعدهم تكلم عن فضل المهاجرين والأنصار وفضل أهل بدر الذين قال فيهم الله جل وعلا: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وكذلك فضل أهل بيعة الرضوان. أهل بدر كانوا قلة، عدد قليل 300 رجل وشيء يسير بضعة عشر فوق 300، وقاتلوا 1000 من الكفار ونصرهم الله سبحانه وتعالى عليهم. ذاك أول لقاء بين الكفار والمسلمين، كسر الله جل وعلا به صناديد الكفر، فلهم منزلة عظيمة هؤلاء الذين تحملوا ما تحملوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك لما قد كانوا كان المهاجرين عدد قليل في بدر، كان العدد الأكبر من الأنصار رضي الله عنهم، ولم يخرجوا أصلا لقتال كفار قريش، وإنما خرجوا كما لا يخفى عليكم لاعتراض القافلة. فلما خرجت قريش بجيشها استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، فتكلم يعني هل نقاتلهم أو نقابلهم أو نرجع إلى المدينة. فتكلم أبو بكر رضي الله عنه أحسن، وتكلم عمر رضي الله عنه أحسن، وتكلم المقداد بن الأسود رضي الله عنه أحسن، كلهم يعني من المهاجرين، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد المهاجرين وإنما يريد الأنصار، لأنهم هم الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على حمايته، ولكن حمايته أين؟ في المدينة. فتكلم هؤلاء وأحسنوا، فلا زال النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسمع من الأنصار، فقال أشيروا علي أيها الناس. فتكلم سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأوس، وقال يا رسول الله كأنك تريدنا، يعني وترى أننا لا نحميك ونقاتل معك إلا في المدينة، فقد آمنا بك وصدقناك. والله قال سعد رضي الله عنه لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال والله يا رسول الله لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناها البحر، يعني معك قتالا في سبيل الله، والله لو أمرتنا أن ننطلق إلى برك الغماد، هذا وراء مكة جنوب مكة، هم في المدينة الآن يعني بين مكة والمدينة، يعني حتى ولو أردتنا نقاتل من وراء مكة في جنوبها لقاتلنا، فصل حبل من شئت وقطع حبل من شئت. فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم هؤلاء لهم من المنزلة العظيمة ما لا يدركه الأمة كلها لو اجتمعت ممن بعد الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك أهل أحد الذين قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقتل خيرتهم في أحد، ولهم تضحيات معروفة لا تخفى عليكم في ما حصل في أحد، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم وددت أني غودرت مع أهل سفح الجبل، يعني قتلت معهم. وكذلك أصحاب بيعة الرضوان، بيعة الرضوان التي تسمى بيعة الشجرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم فيها تحت الشجرة، وذلك في في في في صلح الحديبية لما جاء الصحابة رضي الله عنهم يريدون العمرة، فصدهم الكفار وحصلت. قبل ذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أرسل عثمان رضي الله عنه لما له من المكانة بين قريش وقومه الذين في مكة سيحمونه من أجل أن يخاطب الكفار في العمرة. فاحتبس عثمان رضي الله عنه وأبطأ عليهم، فظنوا أنه قتل رضي الله عنه، فبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على قتال قريش، وكانوا كما قال جابر رضي الله عنه 14 مئة، يعني كانوا 1400 صحابي رضي الله عنه، فكان يبايعهم عليه الصلاة والسلام تحت تلك الشجرة. وقيل لسلمة بن الأكوع رضي الله عنه على ما كنتم تبايعون النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كنا نبايعه على الموت، نبايعه على الموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. رضي الله عنهم وارضاهم. هؤلاء كانوا يبايعون على ذهاب أنفسهم، على قتلهم، على موتهم رضي الله عنهم. فالذي يتنقص في أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لا يدرك حقيقة الإسلام ولا حقيقة ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف ما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من البلاء العظيم، حتى قال أحد التابعين لحذيفة رضي الله عنه هنيئا لكم قاتلتم مع رسول الله، أدركتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلتم معه كما في صحيح مسلم، وددنا أن أدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلنا معه. فقال له حذيفة رضي الله عنه أنت تفعل ذلك؟ أنت تفعل ذلك يعني لو أدركت رسول الله تقاتل معه؟ يعني كأنك تقول سأفعل وأفعل شيء ما فعله الصحابة. ثم ذكر له موقفا عظيما خطيرا، فقال والله لقد رأيتنا في ليلة شديدة البرد، شديدة الظلمة، شديدة الخوف، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق، سبقك أشجع الناس، أشجع الناس سبقوك مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا تظن أن إدراك النبي صلى الله عليه وسلم والقتال معه والمواقف معه سهلة. فيقول لحذيفة رضي الله عنه طبعا شديدة البرد، شديدة الظلمة، وشديدة الخوف، مع ما كانوا فيه من جوع ومن عمل تعب في حفر الخندق وما لحقهم يعني من البلاء الشديد. فقال حذيفة رضي الله عنه فلما طال بنا الحصار، شديدة الخوف، شديدة البرد، شديدة الظلمة، شديدة الجوع، كذلك شديدة السهر، يلحق بهم من السهر والتناوب على الحراسة على هذا الخندق، يحيط بالمدينة 10,000 مقاتل وهم 2,000 ويخشون أن تدخل عليهم من أي جهة. فيقول حذيفة: فلما طال بنا الحصار في ليلة من الليالي قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر القوم؟ قال حذيفة: فوالله ما قام منا أحد، ويخاطب التابعي هذا، قال: والله ما قام منا أحد. فقال عليه الصلاة والسلام: من يأتيني بخبر القوم جعله الله رفيقي يوم القيامة. يعني إغراء من النبي صلى الله عليه وسلم وحث ودعاء له، ومع ذلك قال: والله فوالله ما قام منا أحد. فقالها الثالثة: من يأتيني بخبر القوم جعله الله رفيقي يوم القيامة، قال: فوالله ما قام منا أحد. فقال عليه الصلاة والسلام: قم يا حذيفة. قال: فلم أجد من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بد إذ سماني باسمي، ما حتى ما تمدح بها حذيفة. قال: فقمت أنا، أو يعني لولا أنه سماني ما قمت. الشاهد أن الصحابة رضي الله عنهم لاقوا شيء ما لا تبلغ عقولنا وإدراكنا يدركه من حصلت له مثل هذه الأمور. وحصل أيضا قريب من هذا للمقداد بن الأسود رضي الله عنه، المقداد بن عمرو الكندي، حينما مر به أيضا رجل من التابعين يقول جبير بن نفير رحمه الله: كنت عند المقداد فمر رجل فقال: هنيئا لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وددنا أن رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا معه وقاتلنا معه. قال جبير: فاستغضب المقداد رضي الله عنه، ولم أرى أن الرجل قال شيئا به بأس يعني يغضبه، فأقبل على الرجل يقول، يعني المقداد رضي الله عنه يقول: على ما يتمنى أحدكم مشهدا غيبه الله عنه، ما يدري لو كان فيه كيف كان يكون، يعني كيف يكون حاله في ذاك الوقت. طيب لماذا يا مقداد؟ قال: والله لقد حضر محمدا صلى الله عليه وسلم أقوام، يعني أقوام أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وحضروه، قال: والله لقد حضر محمدا صلى الله عليه وسلم أقوام أكبهم الله على وجوههم في النار، لم يصدقوه بل كذبوه. لماذا طيب لم يصدقوه وكذبوه؟ قال المقداد بعدها، قال: والله لقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم على شر حالة كانت في العرب، كانوا لا يرون دينا أعظم من عبادة الأوثان. يقول يعني أنت يلي تقول ليتني أدركت، لو كنت في ذاك الوقت وأنت على الكفر ثم بعث محمد عليه الصلاة والسلام، ما يدريك أن ينجيك الله جل وعلا من هذا وتكون مع أهل الكفر وتكذب النبي صلى الله عليه وسلم. فهم كانوا في امتحان عظيم. يقول المقداد بعدها، يقول: كان أحدهم يرى أخاه وأباه وحبيبه على الكفر يعلم أنه إن مات على ذلك دخل النار. يعني فتنة عظيمة، أقرب الناس إليك أن تسلم هذا ما يسلم يكون على الكفر، أقرب الناس إليك أبوك أمك أخوك أختك ابنك، وهذا وقع في الصحابة رضي الله عنهم، يعني شيء عظيم جدا. ترى هذا امتحان ما هو هين يعني. فالصحابة رضي الله عنهم تحملوا شيء عظيم، حتى بعضهم يلاقي أقرب الناس إليه في المعارك مع النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنه لا كان ولا يكون مثل الصحابة رضي الله عنهم في مسارعتهم للإسلام، وفي صبرهم وثباتهم، وفي تحملهم وتضحياتهم العظيمة. تركوا ديارهم وأموالهم وأبنائهم وأهليهم وعشائرهم، تركوه وفارقوا الناس طلبا لرضوان الله جل وعلا ونصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أهل بيعة العقبة، حتى قال كعب بن مالك رضي الله عنه لما تخلف عن غزوة تبوك، قال لم أحضر بدر وقد حضرت بيعة العقبة، ولهي أحب إلي، يعني بيعة العقبة، وإن كانت بدر أذكر في الناس، يعني أشهر يعني تذكر ويثنى على أهلها. يقول ما أحب أني حضرت بدر ولم أحضر بيعة العقبة. بيعة العقبة بيعة عظيمة جدا، ترتب عليها خير عظيم فيما بعد، وهو هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. وكانت بيعة شديدة، يحمون النبي صلى الله عليه وسلم مما يحمون أنفسهم وأهليهم وأبنائهم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايعهم على أن لهم الجنة إن وفوا بهذه البيعة. ولا إله إلا الله. وتكلم في تلك البيعة أبو أمامة أسعد بن زرارة رضي الله عنه، والعباس بن ابن نضلة رضي الله عنه، وهم من الأنصار، ووعظوا قومهم قبل أن يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لهم إنكم تبايعونه، أتدرون على ما تبايعون الرجل؟ تبايعونه على قتال الأسود والأحمر، وأن ترميكم العرب عن قوس واحدة، وأن تعضكم السيوف، فإن كنتم تخافون من أنفسكم خيفة، يعني أنكم لا تفون بهذه البيعة، فمن الآن فلا تقدموا على هذه البيعة. فقالوا رضي الله عنهم أمط عنا يدك يا أسعد، والله لا نقيل ولا نستقيل من هذه البيعة. فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على ما فيها من من من من خطورة شديدة وعظيمة. ثم يعني حصل على الناس ما حصل، حتى صار الذي لا يساوي الرجل التافه الذي لا يساوي قشرة البصلة يتكلم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتنقص منهم ويروي الروايات المكذوبة التي يأخذها عن رواة الرافضة الكذابين الذين يكذبون على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطعنون فيهم لأهواء أنفسهم ومن أجل الطعن في دين الله جل وعلا. لذلك قال السلف من انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام، التهم على الإسلام أن هذا يكون دسيسة على المسلمين. فلا يتكلم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إنسان غارق في الجهل أو صاحب هوى وضغينة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الدس على المسلمين، زنديق من الزنادقة الذين يريدون إفساد دين المسلمين عليه، أنهم إذا طعنوا في الصحابة طعنوا في حملة هذا الدين. إذن الدين هذا ما هو صحيح، اللي حمله لنا أوصل إلينا هم الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك اشتد نكير أهل العلم من ذلك العصر إلى اليوم، اشتد نكيرهم على من يتكلم فيما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم. وكتب العقائد التي ذكرت عقيدة أهل السنة وعقيدة السلف كلها تواطأت على أن من عقيدة السلف الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم الخوض فيه ولا البحث عنه ولا التنقيب عنه. الفتن التي حصلت بعد مقتل عثمان رضي الله عنه مما حصل من الفتن بين الصحابة رضي الله عنهم، كثير من الصحابة رضي الله عنهم اعتزل تلك الفتنة، وحصلت الفتنة هذه مما قدره الله جل وعلا وقضاه. فالذي يبحث عنها ويقرأ فيها وينقب عنها لا بد أن يقع في نفسه شيء، قل أو كثر هذا الشيء، وهم رضي الله عنهم بشر من البشر يصيبون ويخطئون، لكن لهم من قدم الصدق والسابقة في الإسلام شيء عظيم. وقد شهد لعمومهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة في الجملة، وتتابع كلام السلف على أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم في الجنة. إذا الصحابة ما هم في الجنة من يدخل الجنة؟ فيأتي المفتونون في هذه الأزمان المتأخرة فيتنقصون ويكتبون في مثالب الصحابة رضي الله عنهم، حتى ولو كان سرد تاريخي، السرد التاريخي الذي فيه طعن في الصحابة رضي الله عنهم هذا ليس سرد تاريخي مجرد، وإنما سرد من أجل الطعن في الصحابة رضي الله عنهم وتنقصهم، أو يسجل حلقات في الكلام عن التاريخ وعن ما حصل من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدخل فيما حصل بين الصحابة رضي الله عنهم من فتن، كما فعل هذا الضال للمفتون السويدان، طارق السويدان هذا الضال للمضل الذي انفضح عند الناس في آخر السنوات هذه، وقد كان قبل أذكر قبل 26 سنة أو أكثر قد حذر من أشرطته الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الفوزان بسبب ما تكلم فيه من الفتن التي وقعت بين الصحابة، وهو يعتمد على روايات الرافضة، فحذروا من هذه الأشرطة من ذاك الوقت قبل 26 سنة. ثم لا زال المفتونين من الإخوان المسلمين ومن تأثر بهم من السرورية وغيرهم يدافعون عنه وينافحون عنه ويقولون لا تكلمون في دعاة ونفع الله بهم وإلى آخره من كلماتهم هذه، ولا تفرقون بين المسلمين، وعلى عادتهم في النهي عن الرد على أهل البدع والضلالات والأهواء والمنحرفين والمخطئين حتى ولو كان من أهل السنة، على عادة السرورية والإخوان عموما، حتى فضحه الله جل وعلا بما نقل له، نقل من كلامه بالصوت والصورة في هذه القنوات الفضائية، من كلامه الصريح الذي يقول فيه لا مشكلة عندي أن تعترض على رسول الله وحتى على الله لو تعترض على الله، نسأل الله العافية والسلام. هذا كلام حقيقة، كلام يعني كلام كفري، نسأل الله العافية. يجيز لك أن تعترض حتى على الله جل وعلا؟ مصيبة كبيرة. لكن بسبب ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم تتجارى بهم الأهواء، تتجارى بهم الأهواء، وهو سائر على طريقة الإخوان المسلمين كسيد قطب الذي دون في كتبه من الطعن في الصحابة رضي الله عنهم، الطعن في عثمان رضي الله عنه، والطعن في عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم، بسبب ما يسعون إليه من الإطاحة بالحكام ومناطحة الحكام. وهذا لم يفتري عليهم أهل العلم، وإنما أتوا به من كتبهم، كتبهم موجودة ومطبوعة، وهذه أشرطتهم كذلك موجودة، فما افتروا عليهم أهل العلم حينما حذروا منهم وبينوا ضلالهم، وإنما أتوا به من كلامهم، كلامهم يدينهم. قد كان السلف الصادقين الصالحين الذين ليس عندهم غبش يقولون مثل ما سمعتم، مثل كلام سفيان وكلام أبو زرعة الرازي، أن من تكلم في الصحابة رضي الله عنهم بكلمة فهو صاحب هوى. قال أبو زرعة فاتهمه على الإسلام، من طعن في أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام. والخلاصة أن من عقيدة السلف التي ينبغي أن نفهمها وأن نعمل بها وأن ندعو إليها ونحذر من مخالفتها، أنهم يكفون عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الفتن، كي تسلم لهم قلوبهم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان بعض الأئمة من أهل الحديث كعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، والده أبو حاتم الرازي الإمام المحدث، وهو محدث وكان يكتب سؤالات عن أبيه وعن أبي زرعة الرازي في الحديث وفي الجرح والتعديل في الرواة، رواة الحديث، من أجل تصحيح الحديث وتضعيفه. جاء في سيرته أنه يوما من الأيام وقد كان يتكلم في جرح الرواة وتعديلهم، الرواة ليس الصحابة، رواة الحديث من بعدهم، فأصابته رقة وخشوع وبكى وقال إننا نتكلم في أقوام لعلهم قد حطوا رحالهم في الجنة ونحن نتكلم فيهم، في هؤلاء وهم من رواة الحديث الذين دون الصحابة رضي الله عنهم، فكيف بالصحابة رضي الله عنهم؟ ولكن أولئك ما كانوا يتكلمون في الرواة إلا لله جل وعلا.